السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد بن صالح. هذا هو. حياك الله يا شيخ. وياك. في الله يخليك سؤال أبغى أسأله. نعم. من حوالي سنتين كده لي مبلغ في البنك وبعدين حبيت أطلع عليه الزكاة. فكان لي مبلغ عند واحد قريب لي ونكر هذا المبلغ. فأنا سألت واحد عميد كلية حقوق عندنا من البلد فأفتاني إني ممكن المبلغ اللي هو عنده دوت أطلع منه، يعني أعتبر إن المبلغ اللي هو مدهونيش دوت من الزكاة. فلما جيت هنا بسأل قالوا لي لا ما يصح هذا، فمش عارف رأي حضرتك إيه. هذا لا يصح. هذا لا يصح. أي نعم، والذي أفتاك أفتاك بغير علم. فأنت اعتبر إسقاطك الدين عن الرجل اعتبره صدقة. أيوه. وأخرج الزكاة الآن. يعني طلع يعني الزكاة القديمة أطلعها. طلع الزكاة القديمة واعتبر الذي أسقطته عن الرجل اعتبره صدقة. طيب شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. حياك الله. مع السلامة.